الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. قال المصنف حفظه الله تعالى: الإيمان بالكتب، وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله هداية لعباده، وهي من كلامه حقيقة، وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه، منها ما سمى الله في كتابه، ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله عز وجل. وعدد الكتب السماوية المذكورة في القرآن 5. بيّن الله عز وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الآتية: صحف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والتوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والقرآن وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. أما حكم الإيمان والعمل بالكتب السماوية السابقة، فإننا نؤمن بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، ونعمل بأحكام ما لم ينسخ منها مع الرضا والتسليم، وما لم نعلم اسمه من الكتب السماوية نؤمن به إجمالا. جميع الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة بالقرآن العظيم، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أما حكم ما في أيدي أهل الكتاب من الكتب، فإننا نؤمن بأن ما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله ورسله، فقد وقع فيهما التحريف والتبديل، كنسبتهم الولد إلى الله، وتأليه النصارى لعيسى بن مريم عليه السلام، ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله، واتهام الأنبياء ونحو ذلك، فيجب رد ذلك كله وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن أو السنة تصديقه. ونحن نؤمن كذلك بما في هذه الكتب من الأمور الصحيحة، وعندنا قانون أنه إذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم، ونقول آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان ما قالوه حقا لم نكذبهم، وإن كان ما قالوه باطلا لم نصدقهم. لا شك أن هذه القضية الخطيرة لا سيما في هذه الآونة المتعلقة بهذه الكتب السماوية تحتاج منا إلى مزيد نظر وإلى تدقيق وفهم، وفي نفس الوقت علينا أن نولي مثل هذه القضايا الاهتمام البالغ، لأن اليوم المسلمين يقعون في أخطاء كثيرة في هذا الباب. أول ذلك تعميم الحكم. بعض الناس يأتي في نقضه لهذه الكتب حينما يجادل أهل الكتاب، وينبغي أن يجادلوا بالتي هي أحسن، حينما يجادلهم ربما يأتي على كل ما في هذه الكتب ويقول هذا الكتاب من أوله إلى آخره باطل، وهذا ليس بصحيح. فقد قلنا إننا نؤمن بما فيه من أخبار صحيحة لم تبدل ولم تحرف. إذن نحن لا نعمم الحكم، وإنما نقول أن هذه الكتب لحقها التحريف والتبديل، وهذا ليس من قبلنا، وإنما هذا مدلل عليه بأدلة كثيرة، وسوف أثبت لكم ذلك وآتيكم بالأدلة على تحريف التوراة والإنجيل. وهذا من الكلام الماتع الذي كتبه الأستاذ الدكتور محمد عمارة في بيان هذه القضية في كتابه تقرير علمي، فذكر أن الأدلة على تحريف التوراة: أول شيء إن التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى كما قلنا، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد ولد ونشأ وتعلم وبعث وأوحي إليه بمصر، ونزلت عليه التوراة باللغة الهيروغرافية المعلومة التي كانت لغة أهل مصر، فكانت هي لغته ولغة بني إسرائيل في مصر. ولقد مات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ودفن بمصر قبل دخول بني إسرائيل بقيادة يوشع ابن نون إلى أرض كنعان فلسطين، وقبل نشأة اللغة العبرية بأكثر من 100 سنة، إذ العبرية في الأصل لهجة كنعانية. فأين هي التوراة التي نزلت على موسى بلغته التي كان يتكلم بها؟ هل لها وجود أو أثر في التراث الديني اليهودي؟ الجواب الذي يجمع عليه الجميع وفي مقدمتهم اليهود أنه لا وجود لهذه التوراة. وثاني هذه الأدلة أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي نزلت عليه التوراة باللغة الهيروغرافية قد عاش ومات في القرن 13 قبل الميلاد، بينما حدث أول تدوين لأسفار العهد القديم على يد عزرا، أي في منتصف القرن 5 قبل الميلاد. يعني بينهم قد ايه؟ بينهم ما يقرب من 8 قرون، 800 سنة بعد عودة اليهود من السبي البابلي. الأمر الذي يعني أن التراث اليهودي قد ظل تراثا شفهيا لمدة 800 سنة تقريبا، عبد أثناءها بنو إسرائيل العجل تارة، وأوثان الكنعانيين تارة، وانقلبوا فيها على أنبيائهم في الكثير من الأحيان. فهل يتصور عاقل أن يظل تراث ديني يتلقى مشافهة على امتداد 800 سنة؟ شهدت كل هذه الانقلابات ضد أصوله الأولى توراة موسى عليه السلام دون أن يصيبه التحريف والتغيير والتبديل والحذف والإضافة والنسيان. وثالث هذه الأدلة على حدوث التحريف في أسفار العهد القديم هو هذه التناقضات الصارخة القائمة فيها حتى الآن، إذ لو كانت هذه الأسفار هي كلمة الله التي نزلت على موسى عليه السلام لاستحال أن يدخلها التناقض أو الاختلاف. ولأن حصر التناقضات التي تمتلئ بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى سفر، فإننا سنكتفي هنا مراعاة للمقام بضرب الأمثلة على سبيل المثال. فاسم الله في هذه الأسفار أحيانا يكون يهوه، وأحيانا يكون إيلوهيم، الأمر الذي يشهد على اختلاف العصور وتعدد المواريث الدينية وتنوع الثقافات اللاهوتية أي الإلهية، وتمايز المصادر التي جمعت وأدخلت بعد 8 قرون وعبرها في هذه الأسفار. يعني اسم الله تارة يكون يهوى وتارة يكون باسم آخر. وفي الحديث عن بدء الخلق الذي ورد في هذه الأسفار نجد العديد من الاختلافات والتناقضات. ففي سفر واحد هو سفر التكوين نجد أن النور قد خلق في اليوم الأول كذا في سفر التكوين 1/5، ثم نجد أنه قد خلق في اليوم الرابع في سفر التكوين 1/16-19، والشمس يقال مرة أنها خلقت في اليوم الأول وهذا في تكوين 1/5، ومرة ثانية يقال إنها خلقت في اليوم الرابع في تكوين 1/14-19. كذلك الحال في تاريخ خلق الكائنات الحية، ففي سفر التكوين 1/20-23 أن الحيوانات والطيور خلقت أولا في اليوم 5، وأن آدم خلق في اليوم 6. ثم يعود نفس السفر سفر التكوين 2/7-19 يقول إن الإنسان خلق أولا ثم النباتات ثم الحيوانات والطيور. فهل يمكن أن تكون هذه الاختلافات والتناقضات هي كلمة الله التوراة التي أوحي بها إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وفي الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح عليهما السلام نجده في التوراة العبرية 1656 عام، في النسخة اليونانية 2262 عام، في النسخة السامرية 1307 عام. فهل يجوز أن ينسب هذا الاختلاف إلى الله خالق الزمان والعلام بأيامه وثوانيه؟ وفي الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض نجده مرة قبل خلق آدم ودخوله الجنة كما في رؤيا يوحنا اللاهوتي 12/7-10، ومرة بعد خلق آدم ومعصيته في الجنة كما في سفر التكوين 3/1-15. وفي مدة طوفان نوح عليه السلام نجدها في سفر التكوين 7/12 40 يوما و40 ليلة، وفي نفس السفر 7/24 نجده 150 يوم. وهكذا فقط هذه أمثلة، وهناك أمثلة أخرى ضربها دكتور عمارة في بيان هذه التناقضات الكثيرة. أكتفي بمثل ما ذكرت، لكن نحن نرى أشياء كثيرة جدا من هذه التناقضات، وعلماء مقارنة الأديان يحصون مثل هذا ويحتاجون إلى إجابة عن مثل هذه التناقضات. لأننا عندنا علم من علوم القرآن والسنة، علم اختلاف القرآن، والعلماء منذ زمان بوّبوا هذا الباب من أبواب علوم القرآن وتكلموا فيه عن هذه الاختلافات التي قد يتوهمها البعض، وكتبوا في ذلك كتابات في موهم الاضطراب وكيف يجمع العلماء بين آية وأخرى توهم على بعض الناس. ونحن نقول قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. لما ننظر كذلك في هذه الاختلافات أيضا نجد أن هناك اختلافات بين الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد القديم، عدد الأسفار نفسها، الأسفار كأمثال الصور بالنسبة لنا في القرآن، عدد أسفار العهد القديم التي تؤمن بها هذه الكنائس. البروستانت يؤمنون ب66 صفرا، الكاثوليك يؤمنون ب73 صفرا، الأرثوذكس يؤمنون ب66 صفرا كشأن البروستانت. هنا اختلافات في شأن هذا العدد لأسفار العهد القديم. حينما ننظر أيضا في الأدلة على تحريف التوراة ننظر في الأمر الرابع من هذه الأدلة، هي شهادة علماء اليهود أنفسهم. أولئك الذين تخصصوا في نقد العهد القديم، ومنهم العديد من الحاخامات والذين جمع دراساتهم العالم اليهودي زالمان شازار، زالمان شازار، في كتاب عنوانه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، وهو الكتاب الذي امتلأت فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار العهد القديم إنما هي ثمرة لتراكم تراث شفهي تكون عبر قرون طويلة وعصور مختلفة وبيئات متباينة وثقافات متمايزة ومصادر متعددة ومؤلفين مختلفين، ومن ثم فإن أغلب هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا بالبيئة الصحراوية سيناء التي نزلت فيها توراة موسى. يشهد علماء اليهود أنفسهم شهادات شهود من أهلها على أن أسفار العهد القديم هذه هي ركام من الاختلافات والتحريفات، فيقولون على سبيل المثال إن هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة وعصور متباينة ومؤلفين مختلفين، حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من 3000 سنة من الزمان، فلا ارتباط بينها سواء في أسلوب اللغة أو في طريقة التأليف. ويقولون إن القسم الأكبر من توراتنا لم يكتب في الصحراء، وموسى لم يكتب التوراة كلها، وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال وحكام وعشائر وأسباب، ففيها 8 مجموعات تعود إلى عصور مختلفة، لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء في سيناء تم تحريرها من قبل أحد أبناء إبراهيم أي في أرض كنعان، ولفائف من تعاليم الكهنة تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع ابن صادق، ولفائف أعداد الأسباط، ولفائف باعترافات الأنبياء، ومجموعات من روايات بيت داود، وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم في بابل، وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبي، وتكملات مختارة من عصور الحشمونيين أي القرن 8 قبل الميلاد. أنا أعرف أن بعضكم حين يسمع مثل هذا كله يقول ما الفائدة مما تذكر الآن، وهذه الكلمات صعبة علينا ونحن لا نعلم شيئا من مثل ذلك. بطبيعة الحال في هذا الزمان وفي هذا الوقت نحن نحتاج إلى بيان هذا، وطالب العلم المعاصر ينبغي أن يتفطن لهذه المسألة جدا، لأن ثوابت هذا الدين الآن يغار عليها، وحينما يقال مثل ذلك تصادر هذه الكتب ويقال هذا فيه نوع من التطاول، إنها حقائق قرآنية لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نماري أو نجادل حولها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت ذلك في القرآن. وكوننا نقول مثل ذلك، نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أن علينا أن نثير أمثال هذه الفتن، وإنما نحن نحصن أنفسنا في عصر الشبهات وفي عصر التطاولات على ثوابت هذا الدين، لأن نفهم هذه المسألة جدا ونعرف ما هي الأدلة. الأدلة، ولم أقل الآن أدلة من الكتاب والسنة، وإنما جئت بأدلة من كلامهم هم، من كتبهم هم، لأن هذا هو الأوقع في هذا الباب. وخامس هذه الأدلة أن القداسة التي أضيفت على أسفار هذا الكتاب هي طارئة، حدثت بعد عصر موسى عليه السلام بأكثر من 10 قرون، فبعد تدوين عزرة لما دون من هذه الأسفار ب4 قرون، بعدي ب400 سنة، يبقى اتكلمنا بكام؟ ب1200 سنة. لم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار قبل عصر المكابيين، عصر المكابيين وبعبارة الفيلسوف اليهودي سبينوزا، وهو من الخبراء في نقد نصوص العهد القديم، قال فإنه حتى عصر المكابيين لم تكن الأسفار المقدسة قد أقرت. وإن حكماء التلمود الفريسيين قد اختاروا هذه الأسفار من بين بقية الأسفار وذلك زمن الهيكل الثاني، ثم رتبوها ورفعوها لمرتبة الكتابات المقدسة. ذكر ذلك هذا الرجل في رسالة بعنوان في اللاهوت والسياسة، في اللاهوت والسياسة، يعني الراجل يقول إن صفة القداسة هذه جاءت بعد عزرا المدون الأول، جاءت بعده بنحو 400 سنة، أي أن الصورة التي بين أيدينا لأسفار العهد القديم وتاريخ تقديسها إنما هو القرن الأول قبل الميلاد، أي بعد موسى وتوراته بأكثر من 10 قرون. هذه شهادات الواقع، واقع هذه الأسفار ومضمونها وتناقضاتها، شهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها تحريف وتلفيق وتناقضات لا علاقة لها بكلمات الله التي أنزلها على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن هنا فإن جميع ما جاء في القرآن عن التوراة التي أنزل الله على موسى والتي فيها هدى ونور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والتي دعا القرآن اليهود إلى إقامة حكمها وعندهم التوراة فيها حكم الله، فإن المراد بها توراة موسى وليست هذه الأسفار التي دونت بعد موسى ب8 قرون والتي اتخذت شكلها الحالي وأضيفت عليها القداسة بعد موسى ب10 قرون. أما هذه الأسفار التي يؤمن بها اليهود والنصارى والتي شهد واقعها وشهد عليها العلماء الخبراء في نقد نصوصها من علماء اليهود، فهي التي قال عنها القرآن الكريم: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هم الذين قال الله فيهم في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأما الأدلة على تحريف الإنجيل فالدليل الأول أنه قد جاء المسيح عليه السلام بإنجيل، أي بشارة بشر بها باللغة الآرامية، إنجيل معناه بشارة. أين هو هذا الإنجيل؟ إنجيل المسيح. إن العالم كله بجميع كنائسه وبكل مذاهب النصرانية لا يملك نسخة واحدة من هذا الإنجيل، إنجيل المسيح عليه السلام. وما لدى كل الكنائس المسيحية هي أناجيل لا ينسب واحد منها إلى المسيح، وإنما هي سير وقصص كتبها كتاب متعددون ومختلفون ودونوا فيها ما سمعه كل واحد منهم عن ظهور المسيح وما تحدث به وما حدث له. من هنا فإن الإنجيل الذي جاء به المسيح والذي تحدث عنه القرآن باعتباره ذكرى أنزله الله وفيه هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور والذي يطلب من النصارى أن يقيموا أحكامه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. هذا الإنجيل لا وجود له لدى أي كنيسة من كنائس النصرانية ولا لدى أي نصراني في هذا العالم. فهذا أول أمر. الأمر الثاني، إن الأناجيل الأربعة المشهورة والمعتمدة لدى الكنائس النصرانية الكبرى المعاصرة، اثنان منها كتبهما اثنان من الجيل التالي لجيل المسيح، أي من تابعي صحابة المسيح، فمرقس تلميذ لبطرس الحواري ولوقا تلميذ لبولس، فليس شاهدين على ما كتب. والإنجيل الثالث إنجيل يوحنا الذي تفرد بتأليه المسيح، ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلي لنصوصه أنه قد كتب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا الحواري في نهاية القرن الأول الميلادي، أي بعد المسيح بفترة طويلة. نحن أمام ثلاثة أناجيل من أربعة لا علاقة لها بعصر المسيح بحال. الدليل الثالث، أن هذه الأناجيل قد انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها مرات عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات، الأمر الذي باعد بين ألفاظها في هذه الترجمات وبين أصولها بعدا شديدا. وإذا كانت الترجمة مهما بلغت دقتها إنما تمثل نوع من الخيانة للنص الأصلي، وخاصة عندما يكون النص ذا طابع شعري أو وعظي أو صوفي تكثر فيه المجازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات كما هو حال هذه الأناجيل، فمن ذا الذي يجرؤ على الحديث عن انتفاء التحريفات والتغييرات التي أصابت هذه الأناجيل؟ إن إنجيل متى على سبيل المثال، وهو الذي يتصدر أناجيل العهد الجديد، قد كتب أولا بالآرامية لا بالعبرية، وترجم إلى اليونانية، وضاع النص الأول وبقي النص الثاني، يعني باللغة التي كتب بها ليس موجودا بين أيدي الناس اليوم. وإذا كانت الأناجيل قد مرت بمئات التغييرات في الألفاظ ومن ثم في المعاني عندما ترجمت مئات الترجمات إلى مئات اللغات، الأمر الذي يفتح الباب لدراسات مقارنة لهذه الاختلافات في ألفاظها. أيضا نضرب بعض هذه الأمثلة حتى يتبين لنا هذا الأمر، مسألة الاختلافات بين الترجمات، وكيف أن في هذه الاختلافات أمور لا يمكن السكوت عليها، ولا يمكن أن يكون هذا بحال من باب الاختلاف اللفظي وليس اختلافات تدخل في جوهر المعنى. لقد ترجم إنجيل مرقس ترجمة مصرية جديدة، ترجمة عربية، ومن يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة من الصفحات. أول سطر في الطبعة العربية التقليدية بدء إنجيل المسيح ابن الله، نجدها في الترجمة العربية الجديدة هذه بداية بشارة يسوع المسيح ابن الله، فبدء أصبحت هذه بداية وإنجيل صارت بشارة. وفي الآية الثانية نجد أن كما هو مكتوب في الأنبياء في الطبعة العربية التقليدية قد صارت وفقا لما هو مكتوب في سفر إشعياء النبي، وهكذا تمتلئ كل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين بالعديد من الاختلافات في الإنجيل الواحد وفي اللغة الواحدة، فما بالنا بما أصاب هذا الإنجيل وغيره من الاختلافات والتحريفات عبر مئات الترجمات إلى مئات اللغات. الأمر الثاني، لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين ترجمات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد من اللغات الحية، وقفت وراءها الحركات الغربية المتطرفة، وتم في هذه الترجمات الجديدة تحييد أسماء الكثيرة المذكورة في هذه النصوص كي لا تكون الثقافة الدينية فيها ثقافة ذكورية، الحركات الأنثوية هذه حركات النسائية، بدأوا يحيدوا الأسماء التي قد توحي بأن هناك نوع من تفضيل للذكور على الإناث ونحو ذلك، أي أن التغييرات والتحريفات قد طالت حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين، وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لها والإشاعة لثقافتها بواسطة قوى العولمة وما بعد الحداثة عبر قارات العالم المعاصر. إذن فنحن أمام نصوص دينية لا تمتلك شيئا من شروط النص. النص بيحرف والنص بيبدل والأسماء بتتغير حتى تراعى هذه الرغبة لهذه الحركات. إذن هذا أمر آخر. وهذا الدليل الثالث كما بينا في شأن التغير في ألفاظ هذه الترجمات وما فيه من خيانة للنص الأصلي. الدليل الرابع أننا إذا نظرنا في افتتاحية إنجيل لوقا الإصحاح الأول 1-4 فنقرأ قول لوقا تلميذ بولس: إذا كان الكثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاو فليس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. هذا الكلام يعلق عليه تور عمارة فيقول: فنحن أمام نص يقول لنا إن كثيرين وليسوا أربعة فقط قد ألفوا أناجيل كثيرة هي قصص عما سلمه الذين عاينوا، ولوقا هذا قد كتب قصته أي إنجيله ليصحح الكلام الذي كتبه كثيرون من كتاب الأناجيل الكثيرة. ادعى أنه هو الذي تتبع كل شيء من الأول بتدقيق رغم أنه من التابعين وليس من صحابة المسيح عليه السلام. وإذا كان كلام الله إنما يستحق هذا الوصف كلام الله عندما يكون وحيا مباشرا لم يدخل فيه التأليف البشري ولا الإبداع الإنساني، فإن هذه الأناجيل التي كتبها بشر والتي حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات كما ستأتي الإشارة إلى ذلك لا يمكن أن تكون وحيا إلهيا ولا أن تكون نص كلام الله، وإلا لجاز لنا في الإسلام أن نطلق وصف الوحي وكلام الله على آلاف الكتب التي ألفت في سيرة النبي مثلا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس هو شهادة شاهد من أهلها على حدوث الاختلافات والتحريفات والتناقضات وحتى الشكوك في حقيقة كتاب هذه الأناجيل. جاء في دائرة المعارف البريطانية وهي أوثق وأشهر دوائر المعارف في العالم النصراني، جاء عن هذه الأناجيل الأربعة إنجيل متى. إن كون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه بجد، ومن المسلم به أن متى قد اعتمد في كتابة إنجيله على إنجيل مرقس أول الأناجيل تأليفا، حيث حوى 600 عدد من أعداد الإنجيل إنجيل مرقس البالغة 621 عددا أي 90% من محتويات إنجيل مرقس. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف يعتمد متى وهو حواري المسيح الذي لازمه منذ البداية منذ بداية دعوته على إنجيل كتبه مرقس وهو تلميذ الحواري بطرس أي من الجيل الثاني، فلماذا يعتمد متى وهو من الحواريين الملازمين للمسيح، لماذا يعتمد على إنجيل كتبه مرقس من بعد؟ إنجيل مرقس تقول عنه الموسوعة البريطانية في أفضل المخطوطات فإن الأعداد من 9-20 تعتبر عموما إضافات متأخرة، والأعداد الأخيرة 16-20 غير موجودة في بعض المخطوطات، ويوجد عوضا عنها مقاطع أقصر في مخطوطات أخرى، وهناك خلاف حول تأليف مرقس لهذا الجزء، وبرضه في إشكال في أن مرقس ينسب إليه هذا الإنجيل. إنجيل لوقا تقول عنه الموسوعة البريطانية إن مؤلف هذا الإنجيل يظل مجهولا. إنجيل يوحنا وهو الإنجيل اللي احنا قلنا الذي نص بكل صراحة على ألوهية عيسى حيث نقل عن عيسى أنه قال: أنا والآب واحد، والذي رآني فقد رأى الآب، وأنا في الآب والآب في. يعارض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى في أمور مهمة وحاسمة، فهو يذكر أن المسيح صلب يوم 14 نيسان يعني 14 إبريل، بينما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم 15 نيسان. ولا يذكر يوحنا في إنجيله تفاصيل رواية القربان المقدس أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر النصرانية، ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. وفي حين يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت 3 أعوام، فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحدا. ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن عيسى أخبر تلاميذه قبل صلبه أنه سيرسل الباراقليط. وهذه الاختلافات المهمة وغيرها كثيرة جعلت الموسوعة البريطانية تورد قول الأسقف بابياس المتوفى سنة 130 من الميلاد، أي المعاصر لكتابة الأناجيل، عن وجود أكثر من يوحنا، يوحنا بن زيدي الحواري، ويوحنا آخر هو الكاهن في أفسس. وفي داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حواري محبوب مجهول الاسم. هذا كله يبين أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيها، وبالتالي فهذا الإنجيل أيضا قد دخل فيه التشكيك في نسبته إلى يوحنا. والدليل السادس هو أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عصر المسيح وتاريخ وفاته. أقدم هذه الأناجيل كما تذكر الموسوعة البريطانية هو إنجيل مرقس الذي كتب ما بين سنة 65 وسنة 70، أي بعد 30 سنة من رفع المسيح عليه السلام. وإنجيل متى كتب ما بين سنة 70 وسنة 80، وإنجيل لوقا كتب سنة 80، أما إنجيل يوحنا فكتب في نهاية القرن الميلادي، أي سنة 100 من الميلاد. هذا إذا سلمنا بأن كتابها هم الذين نسبت إليهم كتابتها، وقد قلنا في الدليل الماضي أن هذا محل شك عندهم، وهذا من كلامه. مع الأخذ في الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهد أحداث القصة التي كتباها، وإنما كتب ما سمعاه شفهيا من قصص تلك الأحداث، لأنهم لم يكونا من حواري المسيح. في بعض النصوص الأسقف بابياس الذي ذكرناه الذي كان معاصرا لكتبة هذه الأناجيل يقول إن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد كتب القدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله، ولكن دون مراعاة النظام، لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع ولا كان تابعا شخصيا له، لكنه في مرحلة متأخرة قد تبع بطرس. هذا النص الخطير الأسقف بابياس تصريح بأن مرقس قد كتب ما سمحت به ذاكرته ودون مراعاة للنظام، الأمر الذي ينفي نفيا قطعيا عن هذه النصوص النصرانية صفة الوحي الإلهي، فهي ذكريات بشرية أو مجرد مذكرات. هذا من كلامه. الدليل السابع، كيف ينتفي التحريف اللفظي عن هذه النصوص وهناك مغايرة بين اللغة التي كان يعظ بها المسيح عليه السلام، أي لغة الإنجيل الذي جاء به وهي اللغة الآرامية، وبين اللغة الإغريقية التي كتب بها النسخ الأصلية لهذه الأناجيل، الأمر الذي جعل الأب كانينجس الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي بباريس يقول لا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل، إنهم حفظوا منها نصيبا وإنهم حرفوا النصيب الذي أتوه، وأنه أعطى عيسى الإنجيل وقال في أتباعه مثل ما قال في اليهود، فهي كتابات ظرفية خصامية حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المسيحية، كما كتب مؤلف كتاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد وهم أكثر من 100 متخصص من الكاثوليك والبروتستانت، قالوا لقد جمع المبشرون وحرروا كل حسب وجهة نظره الخاص ما أعطاهم إياه التراث الشفهي، كل حسب وجهة نظره الخاص. فكيف يقال بعد ذلك أنه لم يلحقه التحريف اللفظي؟ وانظروا الدليل الثامن، أن الأصول الأولى لكل الأناجيل المشهورة والمعتمدة عند الكنائس المسيحية قد فقدت، وأقدم المخطوطات لهذه الأناجيل الحالية يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت إليهم هذه الأناجيل ما يقرب من 300 سنة، ما يقرب من 300 عام. هذا بشهادة الموسوعة البريطانية، إنهم يقولون إن جميع النسخ الأصلية للعهد الجديد التي كتبت بأيدي مؤلفيها الأصليين قد اختفت، وأن هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن 200 أو 300 سنة بين أحداث العهد الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حاليا. وبعبارة الدكتور موريس بوكي، فإننا لا نملك أي شهادة لشاهد عيان لحياة المسيح، وهذا خلافا لما يتصوره كثير من النصارى. وانظروا كتابات هذا دكتور موريس بوكي، كتابه من الكتب المهمة، وسنأتي عليه في ضمن كلامنا في الإيمان بالكتب لأهمية ما سطر حول المقارنات. وانظروا كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ففيه كثير من هذه الإيضاحات والبيانات والأدلة على ما نحن بصدده. والدليل التاسع، غير فقد المخطوطات الأصلية للأنجيل واختفائها، ووجود فجوة زمنية تبلغ مئات السنين بين الأصول الأولى وبين المخطوطات، فوق كل هذا فإن هناك أكثر من 150 ألف من مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة. يعني المخطوطات نفسها فيها حوالي 150 ألف موضع للاختلاف، ده المخطوطات التي كتبت منها الأناجيل المعاصرة. وبنص عبارة الموسوعة البريطانية، فإن جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في النصوص، وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي تغطيه تقريبا تظهر أكثر من 150 ألف من الاختلافات بين النصوص، فهذا أيضا من الأدلة على ذلك. وهناك أمثلة كثيرة لهذه الاختلافات. على سبيل المثال، في نص في كتاب الدسقولية تعليم الرسل الذي وضعه الآباء الأول أدلة على اختلاف تلك النصوص، ففي النص الذي اقتبسته الدسقولية من إنجيل متى يقول المسيح: مكتوب في الناموس لا تزني، وأنا أقول لكم إني أنا الذي نطقت بالناموس من فم موسى. فهو هنا يخاطب اليهود قوم موسى الذين يعرفون الناموس، والناموس هنا المقصود به الشريعة التي جاء بها موسى، ولذلك يستخدم المصطلحات المعروفة لهم والتي تشير إلى المواريث الدينية التي يعرفونها. فلما انتقل التبشير بالإنجيل إلى الأمم خارج الفضاء اليهودي، أدخلت على ذات الإنجيل إنجيل متى تغييرات وتعديلات وتحريفات جعلته مناسبا للأمم وغير خاص باليهود. فبدلا من كلمة مكتوب في الناموس لا تزني، أصبح النص في الإنجيل الحالي: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، حتى يعطوا للنص شيء من السعة ولا يكون مضيقا على اليهود. فحذف مصطلح الناموس، وحذفت الإشارة إلى موسى والناموس الذي نطق به فمه، حتى يصبح الكلام مقبولا من الأمم وغير خاص باليهود وتراثهم الديني. وفي نص آخر اقتبست الدسقولية من إنجيل متى في زمن مبكر قول المسيح وهو يخاطب اليهود: إن كل من نظر إلى امرأة صاحبه ليشتهيها يزني بها في قلبه. فلما انتقل التبشير بالإنجيل إلى الأمم تغير النص إلى: إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فحذفت كلمة صاحبه التي كانت تخصص التحريم باشتهاء اليهودية فقط دون غيرها، وذلك ليكون النص المعدل خاليا من العنصرية اليهودية التي تحصر التحريم في اشتهاء اليهود، إلى غير ذلك من تبديل وتحريف. الدليل العاشر، غير الاختلافات والتناقضات في الأناجيل هناك كثرتها، بينما المفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واحد، فهناك غير الأناجيل الأربعة التي تقرر اعتمادها من قبل الدولة الرومانية وليس من قبل الله الذي أوحى بالإنجيل إلى عيسى، هناك أناجيل كثيرة جدا، منها على سبيل المثال إنجيل متى غير الإنجيل الشهير بهذا الاسم، وإنجيل مرقس وإنجيل نيقوديموس وإنجيل يعقوب وإنجيل لوقا في نصه اللاتيني وإنجيل لوقا في نصه السرياني وإنجيل الطفولة في نصه الأرمني وإنجيل الطفولة في نصه السرياني وإنجيل طفولة سيدنا في نصه الأرمني وإنجيل طفولة سيدنا في نصه العربي وإنجيل توماس الذي ذهب يبشر في أرض بابل وإنجيل فيليبس الذي ذهب يبشر في القيروان وقرطاجنة والنص العربي القديم لقصة يوسف النجار. فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل إنجيل برنابا وإنجيل يهوذا وإنجيل العبرانيين وإنجيل الناصريين وإنجيل الحقيقة وكذلك الأناجيل التي اكتشفت ضمن مخطوطات نجع حمادي في صعيد مصر سنة 1947 وفيها 53 نص وتقع في 1153 صفحة والتي جمعت في 13 مجلد وهي التي يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين سنة منها إنجيل مريم المجدولية وإنجيل فليب وإنجيل بطرس وإنجيل المصريين. إذا علمنا هذا العدد غير المحصور للأناجيل والذي وصل في الموسوعة الأمريكية إلى 26 إنجيل ووصل في بعض الدراسات إلى 100 إنجيل ظلت شائعة معتمدة لدى طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع الميلادي عندما قرر مجمع نيقية سنة 325 إلغاء الأناجيل التي لا تقول بألوهية المسيح. إذا علمنا ذلك رأينا حقيقة غيبة الموثوقية عن هذه الأناجيل التي هي قصص وتدوين لثقافة شفهية والتي اعتمد الرومان أربعة منها فقط فرضوها بقوة الدولة على المخالفين. دليل الحادي عشر الكم الهائل من التناقضات والاختلافات التي شاعت وانتشرت حتى في الأناجيل الأربعة الشهيرة تلك التي قررت الموسوعة البريطانية أن في مخطوطاتها أكثر من 150 ألف تناقض. فلو شئنا ضرب مثال على ذلك تجد في إنجيل متى أن 1:19-21 أن الملاك جاء ببشارة حمل المسيح وولادته إلى يوسف النجار. أما في لوقا 1:26-31 فإن البشارة جاءت إلى مريم العذراء. يعني هو جاء إلى يوسف ولا جاء إلى مريم؟ وفي متى 2:19-20 أن هيرودس مات ويسوع صبي لم يره. أما في لوقا 23-8 فإن هيرودس رأى يسوع وفرح به جدا. فكيف هذا؟ إلى غير ذلك هناك تناقضات كثيرة جدا. أيضا العلماء المتخصصون في مقارنة الأديان يقومون بعرض أمثال هذه الأمور وهذه الإشارات لتلك التناقضات التي تكشف عن أن هذه الأنجيل هي في الحقيقة مجمع للاختلافات والتناقضات أمر الذي يحيل ويستحيل أنها تكون كلمات لله تبارك وتعالى ولوحيه الذي أنزل على المسيح عليه السلام. إذ هذا كله كان حديث القرآن عن إنجيل عيسى الذي هو ذكر من الله فيه هدى ونور هو حديث عن إنجيل لا وجود له الآن وإنما لحقه التحريف. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الأدلة من كتاباتهم على هذا التحريف الذي لحق التوراة والإنجيل والذي جاء القرآن به وهي عقيدتنا في ذلك. وهذا أظنه كاف في الإشارة على هذا الموضوع الخطير حتى نعلم ما ينبغي لنا تجاه هذه الكتب ونجعل إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة لهذه المحاضرة لنفصل أكثر حول الإيمان بالكتب والأمور المتعلقة بالقرآن وثمرات الإيمان بالكتب وما يضاد الإيمان بالكتب من أمور إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم إن شاء الله جل وعلا نفصل في هذا الباب